السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلننظر حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة، وهذا هو اللقاء 37. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولدينا في تفسير سورة آل عمران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يتقبل منا ومنكم. في يعني بعض الملاحظات سريعا كده في الدرس الفائت، إن شاء الله يعني هنبدأ طبعا تفسير سورة تفسير آية رقم 52. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، خدنا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، اللي هو يعني لماذا لقب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح، ولماذا لقب الدجال بالمسيح أيضا. يبقى لماذا لقب سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح مر معنا، لكن هنضيف بعض الإضافات، وكذلك الدجال لعنه الله. أولا، سيدنا عيسى لأهل العلم لهم أقوال، منها أولا لأنه كان يمسح الأبرص والأعمى والأكمة فيبرأ، أو يعني فيبرأ كلا منهم، أو فيبرئ هو كلا مفعول به منهم بإذن الله. طيب، الثاني لأن عليه مسحة جمال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. الثالث، لأنه كان ممسوح القدمين من أسفل. الرابع، لأنه مسح من الذنوب. الخامس، لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يستكن بها. السادس، لكثرة سياحته في الأرض. مشكلة؟ وبعض الأقوال يعني فيها ضعف الحد ما من احنا ذكرناه، يعني لمسحة جماله، لو كان كده لكان أطلق ذلك على سيدنا يوسف الذي أوتي شطر الحسن. وكذلك منسوح القدمين لا دليل عليه، ثم هو مخالف لقول الله عز وجل وجيا في الدنيا والآخرة. يعني الله عز وجل وصفه بالوجاهة التي تطلق على القوة والشرف والجاه وحسن الجسم والخلق، تمام، اللي هي برضو على سيدنا موسى كما سأت إن شاء الله في سورة الأحزاب. يعني والأقرب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لقبه بالمسيح، بل سماه بعيسى قبل أن يولد. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. أما المسيح بالحاء، فبعض أهل العلم يقول إنه ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافية، وقال بعضهم لأنه سيمسح الأرض أي يجوبها جميعا إلا مكة والمدينة. حديث البخاري ومسلم أن النبي قال ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. طبعا في يعني فوائد كثيرة في الآيات، ولكن نحاول يعني ننتقي لمرحلة التفسير، هو يعني بدائي شوية، يعني للمبتدئين أو أعلى المبتدئين شوية. لذلك ننصح يا جماعة باب يعني من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أكيد نعرف ناس بتحفظ القرآن لسه في البداية، وفي ناس ما شاء الله حفظ النص، وفي ناس ختمة، ويعني وسبحان الله المضحك المبكي أو المفرح المحزن لما بدأنا بتفسير ابن جزي، يعني سبحان الله الفكرة لم تكن في بالي درس الفجر وكذا، سبحان الله المفرح. نعم، نعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ الآيات ونتعلم معاني جديدة. المحزن لا، إن في ناس بدأت تقول إذا هو إحنا ما كناش دخلين في التفسير كده، إحنا كنا عارفين يعني الحاجات الإجمالية طبعا، والأسف دي شريحة كثيرة كده، نسأل الله العفو والعافية. طبعا في ناس ما شاء الله مذكرة تفسيره وكده تمام، بس في الغرض المقصود إن لو الواحد فينا بحث سيجد يعني حواليه عدد في يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا الحروف، كما مر معنا ففي ناس كده ربنا عافينا يا رب، غفلة بقى، جهل، أي شيء يعني، بس المهم ده يذم. فالإنسان يعني يحتاج بأجر يعني نشر تفسير كلام الله سبحانه وتعالى يعني بالدلالة على مثل هذه المجالس، هذه القنوات وغير ذلك. طيب كذلك في الآيات في طبعا خدمة المرأة في المسجد، ومنها المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ماتت ذهب يعني الصحابة صلوا عليها فلم يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قبرها وصلى. الحديث المشهور ومر معنا فضل الله في صحيح البخاري. الغرض المقصود إن اللي عايزة تخدم دينها تخدم، اللي عايزة تخدم تقول طب أنا هكون في المسجد فقط، طب ما في ناس بتجاه، طب ما في، هو سبحان الله يعني هذه أدوار يختارها الله سبحانه وتعالى لعبده ولأمته، بس الإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعمله دائما. وطوبى لعبد كان في الساقة، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في المؤخرة كما قال عليه الصلاة والسلام، هو ده. فالإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات، وأن الله عز وجل يستعمله ولا يستبدله. لكن طبعا سيبك أنت بقى من الناس، أصل قلبي وقرآني والوحدي ومش ده علاقة بقى بالواقع ولا الدعوة، ده بعيد عن الكلام ده، ربنا عافينا يعني ربنا عافينا من الانفصام في الأمور دي. الإنسان لابد أن يتزن بالعلم والعمل والدعوة، يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما هو يعني تكلمنا فيه كثيرا في الدروس. في برضو فائدة ثانية، إن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الأنبياء معجزات من جنس ما برع فيه أهل زمانهم، بمعنى إن أيام سيدنا موسى لما تفوقوا في السحر أيد الله عز وجل سيدنا موسى بالعصا التي تحولت إلى حية تسعى، وده حقيقة خلاص، هما سحرة، وأيده أيضا بإدخال اليد في الجيب فإذا تخرج بيضاء من غير سوء. وسيدنا عيسى قومه لما كانوا متفوقين في الطب أيد الله نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم بمعجزات، منها إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ونحو ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة لما برعوا في البلاغة والشعر أيد الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بصورة من مثله، بل بآية من مثله. آخر فائدة معلش طبعا الآيات يعني ما شاء الله فوائد كثيرة جدا، إن شاء الله بقى في المصباح المنير بيكون أكبر وشكل يعني عميق شوية كما تعلمون. في تفسير قول الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ما المراد بتحليلي لهم؟ إن شاء الله هيأت معنا يعني بس في تفسير قول الله عز وجل. الآية في سورة آل عمران، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لكن هنا يعني تنبيه واضح ان هنا قولان لأهل العلم، منها القول الاول ان الذي حرم عليهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ايه بقى اللي حرم عليهم؟ القول الاول ان هو اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه عليهم بذنوبهم اللي عملوها والمعاصي اللي ارتكبوها واللي اقترفوها. الآيات في سورة الأنعام قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طبعا يا جماعة من باب الدين النصيحة، حط خطة إنك تختم القرآن حفظا، ده بقى بيكون متعة انك انت بقى عمالة تروح آية هنا وتجيب آية في المائدة وآية في الأعراف وتجيب آية بقى في النجم وترجع آية في البقرة لأن الله يقول آية تانية في سورة يوسف وتجمع بقى الآيات ما شاء الله. فسأل الله سبحانه وتعالى ذلك بكثرة الاستغفار طبعا وبالأخذ طبعا بالخطوات في الحفظ، يعني العمر كده كده هيعدي فيعدي والإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى وهو حافظ كلام الله تبارك وتعالى، خلاف يعدي وإنسان بيضيع وقته في التوافه يعني أو غير ذلك. طيب الثانية القول الثاني وطبعا القول الأول فيه في آية تانية يعني فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هيت معنا إن شاء الله بتفسير سورة النساء. القول الثاني أن المراد بقول سيدنا عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم أن المراد هنا هو ما حرمه عليهم أحبارهم وافتروا على الله سبحانه وتعالى إن هم قالوا بالتحريم. فكذا القول الأول اللي احنا ذكرناه ده يكون نسخ، هيكون نسخ. القول الثاني هيكون كشف افتراء الأحبار، ويتبعنا طبعا ده الكلام ده عن النصارى في تفسير سورة المائدة ماشي كده، واليهود كذلك والتوبة والنساء إلى غير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يقول ابن جزي رحمه الله فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس، يعني سيدنا عيسى يا جماعة استشعروا كده معايا للأمر، استشعر التصميم، استشعر منهم يعني التصميم على الكفر، فنادى في أصحابه الخلص من يكون معي في نصرة دين الله ما شاء الله، فقال أصفياء عيسى نحن أنصار دين الله وادعونا إليه صدقنا بالله واتبعناك واشهد أنت يا عيسى بأن مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة. يبقى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. ويا بخت يا جماعة فعلا اللي معاه حد يشبهه، لا سيما يكون الشبه يكون أخروي ديني، يعني تتعامل مع حد غالب الوقت شبهك دينيا أيا كان بقى، زوج زوجة صحبة حلقة، المهم حد شبيه معاك في الفكر. يعني عشان كده قال من أنصاري، سبحان الله، مين بقى ينصر دين ربنا سبحانه وينصرني وننصر بعض وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فسأل الله سبحانه وتعالى يعني من فضله. طيب ولذلك لما تشتد عليك الأمور فعلا ابحث عن الرفيق الصادق، لابد يا جماعة انت بشر وعندك احتياجات تحب تتكلم وتحب تصادف طبيعي، لا لو ده مش هيحصل فيها حاجات غلطة تحصل ايا كانت بقى الحاجات دي ايه هي، تمام؟ فابدأ بقى الآن يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر، صحبة صالحة صديق وغير ذلك، تمام؟ ولذلك هنا النصرة يعني قال من أنصاري إلى الله، تمام؟ فيه لا معنى تعدي يعني تعدى بفيه، تمام؟ ولكن ضمنت معنى الدعوة. خدنا بقى التضمين دي في رسالة شيخ الإسلام، رسالة مقدمة فصول التفسير، تمام؟ فيكون هنا من أنصاري فندعو إلى الله، أو من أنصاري في الثبات فنصير إلى الله، يعني هندعو إلى الله مع بعض أو نثبت بعض لحد أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة يعني سبحان الله احنا محتاجين، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم، الإنسان يعني بيحزن جدا بصراحة لما يكون مثلا في حلقة قرآن والاخر او الطفل او يعني الطلائع دول او الشباب او حتى الاخوات الكبار او الاخوة الكبار بيحفظ ويعني ما بيترباش بالقرآن، فبتلاقي في تاني اعدادي وما شهدنا الا بما سمعنا والقرآن وبيحفظ ومش فاهم اصلا اي كلمة، وللأسف ساعات بيكون التاني مش فاهم اي كلمة. طب هل كده كله؟ لا طبعا مش هنعمم يا جماعه ناخد غيبه يعني، لا طبعا، بس بقول لك ان في بعض الاخطاء كده، واتكلمنا في ده في مقدمه شرح التبيان في اداب حمله القران، خلاص. فزياده مستوى الاخ او الاخت في الدعوه ده برضو بيعمل انعكاس برضو على الطالب، تمام، على الانسان المدعو. فمن الحكمه ان الانسان يربي انصار يخدموا دين الله سبحانه وتعالى وما يكونوش نسخه منك. كان بعض مشايخنا يقول كده لو طلع يا ابني اللي تحتيك ده زيك تبقى انت فاشل، والنادي بقى شرحناه يعني اصلا في التبيان في حملة القرآن. الغرض المقصود عشان جماعة يبقى جيل يخلو جيل في الدعوة لله سبحانه وتعالى. تمام. القرآن لم ينزل إلا العمل به. ليس القراءة حسب كما يقول الحسن البصري. يعني نقرأ، نعم نقرأ ونعمل به ونتدبر ونقرأ تفسيره وندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن وندعو إلى القرآن ونتحرك بالقرآن ونشوف كيف تعامل النبي وأصحابه بالقرآن، لكن ما نحصروش بقى في الحرف بعشر حسنات فقط. ونعوذ بالله من يعني الحرمان إن إحنا لا نكون من أنصار الله سبحانه وتعالى في معركة الصراع بين الحق والباطل. أنت المفروض أن تحدد موقفك وأنت مع مين وضد مين وإيه اللي بتعمله وإيه واجبات دينك عليك وحق ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عليك. يا جماعة إحنا استشعارنا الدين ده كيف وصل لنا؟ شوف بقى كده فتوحات بقى المسلمين ودماء ونساء ترملت وأطفال يتمت وناس قتلت عشان دين ربنا. أنت بقى لو درس ساعة وخمس ثواني او مثلا بيكون بقى خطبه الجمعه مثلا نص ساعه، خلاص بقيت بقى ساعه الا ثلث. ده في ناس بقى خطبه الجمعه لو عدت 12 دقيقه يعني يستغفر ربنا. سبحان الله، ربنا يعفو عنا يا رب. المهم يعني بس نتامل المعاني دي جيدا، ربنا يبارك فيكم. القران سبحان الله بيفتح افاق الانسان لحاجات كثيره جدا. قال هنا الى الله، يقول تقدير من يضيف انفسهم في نصرتي إلى الله. فلذلك خير إلى هنا بمعنى مع، يعني قال من أنصاري إلى الله أي مع الله، تمام؟ أو يتعلق بمحذوف تقدير ذاهبا إلى الله أو ملتجيا إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون حواري الرجل صفوته وخالصته. طيب نقرأ طاولاته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، في البخاري ومسلم. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين. المقصر هو المحور للثياب، تمام؟ يحورون الثياب أي يبيضونها، وبذلك سماهم الحواريين. عايزين نقول يا جماعة هنا إن الحواري صفوته وخالصته. كذلك أنا عايز كل أخ وكل أخت يكون فيه دي صفوة وخالصة، يعني ناس أقرب ناس منه أولا كصحبة، محدش فينا يستغني عن كده أبدا حتى النبي. تخيل عشان بعض الناس يقول لك ده انا ايماني عالي ومش محتاج لحد واتكلم مع حد وكان ده، نقول له طب صل على النبي كده عليه الصلاه. الله يقول للنبي عليه الصلاه والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ده يا جماعه العزله دي بتبقى فيه تشوهات نفسيه، اللي هو الواحد ده لوحده خلاص الدنيا بقى ما فيهاش خير، هو بسلامته رضي الله عنه وارضاه، ما فيش حد تاني زي. مش هتكلم بقى في النقطه دي. انا النقطه الثانيه ان الانسان بقى يربي سواء بقى الإخوة أو الأخوات أخوات، بحيث يكون في ناس قريبة منه بيعلمهم ويربيهم ويصنعهم على عيني، بحيث لما يموت أو حتى الآن يساعدوه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة الحاجات دي عشان ما نبقاش غثاء كغثاء السيل على الفاضي. طب دي بتاخد وقت؟ نعم بتاخد وقت. شوف بقى غلام الأخدود لما تربى صح البلد كلها أسلمت على يده، في حين روى بعض أصحاب السنن وصحاب بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حديث الأخدود في خطبة الجمعة من حوالي شهر اتكلمت في الحديث ده، كان في من كان قبلكم نبي كان له 70,000 واحد. فالله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن اختر لقومك 300 ارجع بقى لشرح الحديث او بقى خطبه الجمعه. الشاهد ان في ناس كده غثاء كغثاء السيل شكل على الفاضي، لا بيربي ولا هو اصلا متربي، ويومه زي ليله زي نهاره. ف مش عايزين بس عشان الدرس يعني والوقت ارجعوا بقى للاستبيان في حمله القران كلامنا في المعنى دي. طيب ربنا امن بما انزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بما أنزلت يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل، ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله هيلة، سبحان الله. ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه، وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. يقول هنا طبعا الكلام ده في نظر اللي هو وعبر عن فعل بالمكر مشاكلة، فيقول هنا يعني يا جماعة مشاكلة. الشيخ عبد الرحمن البراك يقول أن الله سمى ما يفعله بالكافرين من عقوبة مكرا مشتكلة لفظية، ليوافق مكر الكافرين بالرسول والمؤمنين في الإثم، فيكون الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل لفظا، وهذا خطأ. والحامل عليه عند المؤلف يعني ابن جزي رحمه الله استقباح إضافة المكر إلى الله بناء على اعتقاد أن المكر كله مذموم، وليس كذلك، بل من المكر ما هو محمود. وتكلم بقى عن عدل الله سبحانه وتعالى ومكر الله عز وجل بأعدائه ورسله جزاء وفاقة، وقال والذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الكلام ده كلام ابن جزي رحمه الله فيه نظر غفر الله له. والله خير الماكرين أي أقواهم، وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بباطل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. طيب الآية كده اختصارا عشان كثير من الناس مش عارف بيقل بيتلغبط في فوق الذين كفروا اتبعوك، هنا اتبعوك بالكفر اتبعوك بإيه بالضبط. في التفسير الميسر يقول ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء، ورافعك إلي ببدنك وروحك، ومخلصك من الذين كفروا بك، وجاعل الذين اتبعوك أي على دينك وما جئت به عن الله من الدين والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بمحمد بعد بعثته والتزموا شريعته ظاهرين، ده الشاهد، على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة، ثم إلي مصيركم جميعا يوم الحساب فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام. يقول هنا إذ قال الله، العمل فيه فعل مضمر أو مكر، يعني على العمل فيه مضمر أي واذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا، وفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. يبقى القول الأول فعلا مات، هنشوف يا جماعة الآن الصواب إن شاء الله، ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا، طب الوفاة دي إمتى؟ بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي أي إلى سمائي. الشيخ عبد الرحمن البراك يقول قول ابن جزي إلى سمائي أقول هذا عدول باللفظ عن ظاهره بتفسيره بلازمة. يعني يا جماعة إلى سمائي، يقول هنا فإن رفع عيسى إلى الله الذي هو مدلول اللفظ يستلزم رفعه إلى السماء. طب وليه قال إلى السماء؟ طب ما شايفينها بتمشي. يقول والذي حمل ابن جزي وأمثاله وعلى هذا التأويل مذهبهم في علو الله، وهو أنه ليس سبحانه بذاته فوق سماواته، بل هو في كل مكان كما تقدم في عدد من المواضع التي جرى التعليق عليها، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص وأجمع عليه أهل السنة. ورفع عيسى، وده جمع طبعا من الأدلة الواضحة على علو الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. طب يصعد دي يعني إيه؟ طيب الرحمن على العرش استوى، استوى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول: ورفع عيسى إلى السماء التي وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة الإسراء يتضمن تكريما وتقريبا، إلى آخر كلامه رحمه الله. يبقى هنا جماعة ليس الوفاة هنا من الموت، الأقرب لم يمت تمام، بل هو من التوفي. بعضهم يقول هو من التوفي وهو أخذ الشيء تاما وافيا تمام، يعني إذا تقول توفيت مالي من فلان أي قبضته، فهنا قابضك من الأرض ورفعك إلى السماء بجسدك وروحك. ابن كثير يا جماعة يقول إن أحاديث عديدة بلغت في قوتها مبلغ التواتر المعنوي وردت في نزول سيدنا عيسى إلى الأرض في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يعني خلاص، لا خلاص مش هنقبل الجزية، يا إسلام يا قتل قتال، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وبعدين انتهى طبعا الحديث. وبعدين بعض الناس يقول لك: طب أنا متعجب من معجزة رفع سيدنا عيسى حيا. احنا نقول له ان قبله أصلا فيه معجزات، يعني هو أصلا خلق من غير أب. انتوا بتخيلين يا جماعة الأمر ده؟ تمام. قال هنا: الذين اتبعوكم المسلمون، وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر. وقيل: الذين اتبعوك النصارى، والذين كفروا اليهود. فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم. والذين اتبعوك دي لو ترجع على المسلمون، أو ترجع عن المسلمين أو النصارى. ذلك قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. طبعا الآية ما لهاش 56: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يقول: إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات أي المتلوة أو المعجزات، والذكر أي القرآن الحكيم الناطق بالحكمة. هنا تأمل نون العظمة فيها تشريف الخطاب من الله سبحانه وتعالى العظيم: ذلك نتلوه عليك. وهنا تصديق لدعوة الرسالة، وآية من آيات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش معهم، يعني هذا كيف أخبر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بوحي الله سبحانه وتعالى له. نعم، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول ابن جزي: إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقولهم خلقه من تراب، تفسير لحال آدم. يعني يا جماعة مين يعني اللي هو يعني قياس الأولى؟ هو أولا في الآية دي دليل على صحة القياس تمام، وفي استعمال قياس الأولى. إن تقول له كذا طب ده من باب أولى فكذا يعني، فهنا استعمال قياس الأولى في المناظرة. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا كان خلق بلا أب، فسيدنا آدم لا أب له ولا أم، تمام؟ فمعجزة سيدنا آدم أقوى من معجزة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا عيسى يا جماعة امتنع عنصر الأبوة فيه، وسيدنا آدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة الاثنين مع بعض، تمام؟ طيب، وتأمل هنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ليه فيكون؟ طب ليه لم يقل الله عز وجل فكان؟ أصل يا جماعة في اللغة إن الفعل المضارع يجوز التعبير عنه بالماضي. عارف أنت أحيانا كده تقول كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي الآن، كده كأني أرى النبي الآن يقاتل في أحد، كأني أرى الآن حمزة بن عبد المطلب، دي ما هو الفعل المضارع كأني أرى الآن، ما هو ده حصل زمان. فاستعمال الفعل المضارع على التعبير، يعني الفعل المضارع يجوز التعبير عنه بالماضي لاستحضار صورة الحصول اللي بيحصل الآن، أو الكون، مش الكون اللي هو العالم، الكون من التكوين يعني الآن أو الحصول، تمام؟ طيب، قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ودي يا جماعة فايدة، هنا يقول الحق خبر ابتداء مضمر، طيب لسه نقرأها هنا، ماشي. عايز أقول بس حاجة في الحق من ربك، إن يا جماعة الحق الآن فين؟ الحق الآن يا جماعة مع مين؟ حد بقى يقول طب والله ده في جماعات بقى وطوائف، يعني نتابع مين بقى؟ وأشاعرة وأهل سنة ومعتزلة، طب هنعمل إيه طيب؟ نقول له الآية دي الحق من ربك فلا تكن من الممترين، بس. يعني الحق يا جماعة نجيبه منين؟ نجيبه من الوحي، من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام، بس. يا جماعة احفظوها، اللي كان دين أيام النبي والصحابة يكون دين الآن، بس. يعني مستحيل النبي الذي علم الصحابة كيف يدخل الإنسان الخلاء ويقضي حاجته وماذا يفعل وأدب الخلاء وزي ما ناخدها في الفقه، مش هيقول لهم بقى في الأسماء والصفات، تمام؟ ثم رسول بقى مجسمة ولا الكلام ده، أصلا كلام باطل بلا شك. إزاي مجسمة؟ خلاص، والحشوية والكلام بقى اللي هو يعني الآن مش عايزين نتكلم فيه لدخل الوقت، ولكن ممكن بقى في عقيدة الأسماء والصفات تسمع بقى شرحنا العقيدة الوسطية، متنسى وجوف في العقيدة، مختصر معاد القبول، الشريعة الأجري، وهكذا. طيب، يقول هنا ابن جزي خلقه من تراب تفسير لحال آدم، فيكون حكايته حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. فمن حاجك فيه؟ قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه، يقول ابن جزي، في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد وللآخر العاقب. نبتهل أي نلتعن، والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال. ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. طيب، ابن كثير يقول هذا مرسل وهذا أصح، انتهى كلامه. أصل قصة المبهلة في البخاري من حديث حذيفة، ممكن ترجعوا له حديث 4380. نقرأ حديث حذيفة بالمرة. قال الحديث يا جماعة في البخاري، جاء العاقب والسيد. مين يا جماعة العاقب والسيد؟ اللي لسه قايلينهم صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما السيدان بتوعهم يعني، يريدان أن يلاعناه. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده، العقب تمام. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. بعض الكلمات الغريبة هنا، العاقب صاحب مشورتهم اسمه عبد المسيح اسمه كده، والسيد ده رئيسهم واسمه الأيهم صاحب نجران من أكابر النصارى تمام. في نجران واد يقع في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية على حدود اليمن تمام. يلاعناه يعني يلاعناه يعني يدعو جماعة، كل واحد يقول اللهم إن كنت تعلم أني كاذب فلعنة الله علي، صعبة جدا دي سبحان الله تمام. ابن حجر بقى يقول وفيه مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء، ودي جماعة خطيرة جدا، والعلماء أصلا تكلموا بقى فيها يعني موطن يضيق الآن نحن نتكلمه. يعني حين نتكلم حد تقول له يا فلان تعالى، طيب يقول لك والله العظيم ما عملت، تقول له طب والله العظيم ما عملت، تقول له تعالى مباهل، طبعا لو عنده دين يقول لك لا يا عم ما باهلش خلاص. يعني المباهلة دي يا جماعة الإنسان يعني بيخليها آخر حاجة، الإنسان بيدعو على نفسه. والعلماء تكلموا بقى إيه اللي بيحصل بيه بقى بعد شهور وكذا، وابن حجر تكلم وغيره من أهل العلم. فالأمر خطير جدا أمر المباهلة دي تمام. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أمر خطير جدا. تخيل ما تقول يا رب إن كنت كذاب العني واعمل معي كذا وكذا وكذا، الله المستعان. طب دي اسمها المباهلة يعني، عرفوها كده إن شاء الله، وإن شاء الله مشهورة يعني. قال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذا إشارة إلى ما تقدم من نبأ سيدنا عيسى وكونه مخلوقا من غير أب. فهذا هو الحق، فهذا هو الحق، لا ما يدعيه النصارى ولا اليهود. شوف يا جماعة سبحان الله هما طرفي نقيض، النصارى بيقولوا ده إله أو ابن الإله، ليه عشان المعجزة؟ طب ما احنا عشان المعجزة دي يبقى هنخلي سيدنا آدم من باب أولى، يبقى دي اطلع بره عدناها دي. طب اليهود بيقولوا لا ده ابن زنا نعوذ بالله. لذلك البقاعي رحمه الله يقول بدأ سبحانه القصة أول سورة بالإخبار بوحدانيته، مستدلا على ذلك بأنه الحي القيوم تصريحا، ثم ختم ذلك إشارة وتلويحا بأن عيسى عبد الله ورسوله. انتهى كلامه. عبد الله ده رد على مين؟ على النصارى، ورسوله رد على اليهود. دول بيقولوا ده ابن زنا، وده بيقولوا لا ده الإله بتاعنا نعوذ بالله. شوف يا جماعة إن هذا لهو القصص الحق، يعني ممكن تسمعوا الدرس الأول في سورة يوسف، قلنا إن النفس بتحب القصص وبتتخيل بقى الصورة، وده عمل كذا وده عمل كذا. فيلا كده سؤال بسرعة، إلا أنهيته في قصص القرآن وفي قصص الأنبياء وفي قصص السنة اللي هي الحق. أي يا جماعة أي قصة هي مش حق أولا يعني، الله أعلم تمام يعني. الأفلام بقى والمسلسلات دي كله تمثيل خلاص يعني، ده ما حصلش. فضلا ايه بقى اللي بتكون في القصص؟ ايه يا جماعه؟ كلها حب وفلوس ومخدرات، وتجوزها في الحلقه 30 فبقى تقعد تبكي وقلبك يتدمر بس. فممكن تسمعوا بقى الدرس الاول من سوره يوسف، اتكلمنا على اهميه القصص. فيا جماعه حط خطه كده ليك انك كل يوم تقرا ولو كم صفحه من قصص الانبياء. هذا كتب قصص الانبياء كثيره جدا، وقصر الأنبياء للشيخ محمود المصري موجود بالرياض، قصر القرآن أيضا للشيخ محمود المصري. تمام، في يعني في كثير، في طبعا ابن كثير بلا شك، بس يعني الشيخ محمود المصري أيسر يعني أسلوبه بسيط المعاصرين، يعني ابن كثير بقى محتاج شوية يعني. تمام، وده زي ما بنقول دايما المنهجية والتدريس في طلب العلم. فلذلك يعني اهتموا يعني بالأمر ده جيدا، ربنا يكرمكم. وسبحان الله كل آية بتخليك تفكر حتة تاني، يعني شوف الآية القرآن بياخدك من هنا ويوديك هنا ويجيبك هنا ويرجعك تاني ويحطك قدام نفسك في المراية وانت مقصر في ايه وبتعمل في ايه، سبحان الله. ولذلك اللي عمل ده كله ربنا، وما من إله إلا الله. يعني استغرقت دي جميع الآلهة. إذا تقول مثلا ما جاءني رجل، تمام، يعني ما جاءني رجل يعني معناها جاءك أكثر من رجل، أو ممكن جاءت امرأة دي كلمة ما جاءني رجل، لكن الاستغراق هنا اللي هي من دي اسمها من الاستغراقية. وما من إله، ما وما من إله إلا الله، ما جاءني من رجل، دي بقى بتستغرق الجنس بكامله، يعني لم يأتك لا واحد ولا أكثر من هذا الجنس. يعني الفعل هذا كله وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى، وإن الله لهو العزيز سبحانه وتعالى، عزيز في ملكه، حكيم في تدبيره وفعله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول ابن جزي قل يا أهل الكتاب خطاب لنصارى نجران، وقيل لليهود سواء أي عدل ونصر من الإنصاف، يعني إلى كلمة سواء يقول ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. ثم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. هو قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يقول هنا قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، فنزلت الآية ردا عليهم، لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. يعني إيه جماعة الكلام ده؟ ده طبعا بلا شك رد على الآن اللي بيعملوه الدين اللي التعامل بالفعل، نعوذ بالله، الدين الإبراهيمي الجديد، يقول لك حط كده كله في خلاط بسم الله وكله بقى مع بعض، وتبدأ بقى تطلع بقى الفتاوى الجميلة اللي هي من إياها اللي انتوا بقى حابينها أو استغفر الله تعرفوها، يعني خلاص خلاص يعني إيه يا جماعة يعني خلاص بنلغي نبوة النبي. بمعنى إيه؟ طيب خلاص ما ربنا كده ما كانش أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، طالما كله صح وكله هيدخل الجنة مع بعض وكلنا زي الفل، تمام، فخلاص فنعوذ بالله. طب أين قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ أين قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ فما شغل بقى المعابد مع بعض، وهنا مسجد وهنا زنار بتاع النصارى بقى والصليب، وهنا بقى اليهود خلاص، والإسلام بقى الكوت الجميل، سبحان الله العظيم، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. فالغرض المقصود إنسان يعتقد أن الدين الحق فقط هو الإسلام. لو حد قال لك الإسلام وحاجة تانية صح يبقى مكذب القرآن، يبقى يكذب ربنا ويكذب النبي. لما ربنا يقول لي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فأنا جاي أقول له لا يا رب، هو هيقبل منه ويدخل الجنة عشان أنت غفور رحيم، ده إيه ده؟ نعوذ بالله من الكفر بلا شك. فيقول هنا اللي طبعا اليهود بيقولوا سيدنا ابراهيم كان يهودي والنصارى كده، فلا يقولوا لا لما تحدون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد افلا تعقلون. وده يا جماعه يدل لك على اهميه العلم بالتاريخ، اهميه العلم بالتاريخ. قال ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني التاريخ احنا عارفين التاريخ من سيدنا ابراهيم قبلهما قبل الملتين يعني اليهوديه والنصرانيه. تمام، ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني يا جماعه القران بيرد عليهم ما لهمش اه فعلا خلاص انتوا الاثنين صح والنبي محمد صح والدنيا حلوه مع بعض وخلاص سبحان الله. فيقول هنا ها انتم هاء تنبيه وقيل بدل من همزه الاستفهام وانتم مبتدا وهؤلاء خبره وحاجزتم استئناف او هؤلاء منصوب على التخصيص وحاجزتم خبر. يعني يا جماعه معناها ها انتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من امر دينكم مما تعتقدون صحته في كتبكم فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من امر ابراهيم. يعني انتوا الاول كنتوا بتجادلوا على اعتقادكم الباطل، طيب هنا فيما ليس لكم به علم انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ فهنا في دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له. تمام، ولذلك يعني ذم الله عز وجل في القرآن أربعة أنواع من الجدل. الجدل بغير علم هنا فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والجدل في الحق بعد ظهوره اللي في الأنفال يجادلونك في الحق بعدما تبين، والجدل بالباطل اللي هو في الكهف ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وفي سورة غافر الجدل في آياته ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. تمام، وسبحان الله برضه دي بقى آية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تسأل نفسك سؤال، يعني هي الثقة فعلا بربنا سبحانه وتعالى إجابة كافية للسؤال اللي هسألكم ده؟ لماذا يحدث ذلك لي الآن؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحانه وتعالى هو اللطيف الكريم تبارك وتعالى الذي يدبر لعبده المؤمن، كذا يعني مر معنا في شرح اسم الله الرب سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات. طيب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يقول هنا أولاد بن جزي فيما لكم به علم فيما نطقت به التوراة والإنجيل، فيما ليس لكم به علم ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى. هو النصارى عندهم شرك، يا سلام، يعني دي يا جماعة واضحة خلاص. لما حديث عدي بن حاتم قال يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يعني مين؟ يعني مين يا جماعة؟ الأحبار والرهبان. تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال فتطيعونهم ويحرموا يحرموا الحلال ويحلوا الحرام فتتبعونهم؟ قال نعم يا رسول الله. قال تلك عبادتهم، أنت الرب هو الذي يشرع، ما فيش حد ثاني يشرع، لأنه هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، والحدود هو الذي وضعها لنا سبحانه وتعالى وأوحى للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول له كده، فقالت تلك عبادتهم، ما كانش يظن دي عبادة. تمام، وهي طبعا إن شاء الله تفسير التوبة والمائدة لسه يعني أمر طويل إن شاء الله يتمام، ربنا يختم لنا ولكم بكل خير يا رب العالمين. كلمة حنيف بالمناسبة، الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. تمام، يبقى كان سيدنا إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما لا مائلا عن الحق ولا زائغا عن الشرع، ولكن سلم حياته وماله ونفسه وولده إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. شوف بقى بلاءات سيدنا إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. مر معنا. قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول هنا: وهذا النبي عطف على الذين اتبعوا، أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، والذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. القرطبي رحمه الله يقول: نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع إلى اليهودية. شوف يا جماعة الحرب الضروس، بيدعوا مين؟ بيدعوا أصحاب معاذ ها وحذيفة وعمار، بيدعوا من اليهودية كده على طول، سبحان الله. فكيف الآن يا جماعة بقى المخططات واللي بيعملوه؟ سبحان الله العظيم. ف يقول هنا: ودت طائفة من أهل الكتاب، أي هم اليهود، دعوا حذيفة وعمار ومعاذ إلى اليهودية. قلنا هذا ذكر القرطبي رحمه الله، وده يدلك حرص الكفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين. أيوة يعني هم أهل الكتاب ولا كفرة برضو، عشان برضو الحتة دي بقى بعد الناس بقى بيمسك فيها بقى وكده. أيوة والآية يا جماعة: قل يا أهل الكتاب، هنا يا أهل الكتاب لما تكفرون، يعني كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعدين بقى كل الأدلة هنجمعها مع بعض تدينا المعنى ده، عشان برضو بقى لا أصلا هم أهل الكتاب. طب أيوة يعني أهل الكتاب، ما نقولش كده. طب خلاص خد الآية كده بسورة المائدة وشوفها. وده يا جماعة قلنا طرفين ووسط، طرفين ووسط، التعامل معهم يكون ازاي؟ بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا نظلمهم ولا نقتلهم. ديننا يا جماعة علمنا كده. ولا بقى الناحية التانية ما شاء الله ده معانا في الجنة والدنيا تمام، وعاد عنده دين كفري اروح اقول له ما شاء الله عليك كل سنة طيب كمل ممتاز جميل جدا. لا، الحاجة دي محرمة بالاجماع، اجماع امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كده قالوا كده، ان اعياد الكفر دي محرمة. تمام. وقلنا في كتابين ممكن تتراجع بقى، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام، وفي كتاب اسمه احكام اهل الذمة ايضا لابن القيم، ده مجلدين وده مجلدين بيتكلم بقى ازاي نتعامل معهم. خلاص طبعا لا نظلمهم لا نقتلهم، الحاجات دي واضحة خلاص. بس بقى طرفين ووسط، احنا عارفين، انتوا عارفين ان الناحية اليمين خالص وفي الشمال خالص. لا طيب، وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. شوف يا جماعة أساليب الذم ليهم. وبعض الناس الآن والله نسأل الله العفو والعافية، يعني ربنا عافيها، مش عارف إيه ده، ضلال مبين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي، طب هل كلهم قالوا كده؟ لا، وده يعني ده العدل وده انصاف القرآن. شوف، ودت طائفة من أهل الكتاب، هل كله؟ لا كده. وإن فريقا منهم يكتمون الحق، فريقا يعني كانوا على أيامهم. خلاص. طب الآن نقول والله من شروط إن حد يكون عندنا مسلم لابد أن ينطق الشهادة. طب لا، أنا مش هنطق الشهادة. خلاص يبقى أنت مش مسلم، سهل الأمر. لكن طبعا ده يعني المعاملة، خلاص مش هتكلم في المعاملة، هتكلم في الاعتقاد. لكم دينكم ولي دين، يقول لك لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الكفري، سورة اسمها سورة الكافرون، اسمها كده سورة الكافرون. يقول الله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سبحان الله. يقول هنا ابن جزي طيب وأنتم تشهدون أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، لما تلبسون أي تخلطون والحق نبوة محمد والباطل الكفر به؟ طيب آمنوا بالذي أنزل. قال كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار، يعني هو عامل نفسه مؤمن أول النهار، ثم كفروا آخره ليخدع المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم. قال السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف، أسماء أناس. فدي يا جماعة من وسائل الكفار إن هم بيدخلوا في الدين ويشكك فيه من جوه، يعني هو يدخل الإسلام. طيب هتكلمنا النهاردة عن حسن الخلق ولا عن بر الوالدين ولا عن الفتن دي؟ لا لا لا، أنا مليش علاقة بده كله. عارفين أبو هريرة ده طلع ما يعرفش حاجة في الحديث. طب وعارفين أصلا القرآن شايف فيه آية لا، يعني هي ليه أصلا ربنا ذكرها؟ يا واد يا مؤمن، الأستاذ المفكر الإسلامي الجميل جدا، خلاص. وتشوف طبعا يعني ربنا عز وجل فضح بقى بتوع تكوين اللي بيعملوه جاهل أصلا وبيقرأوا آيات قرآنية غلط غلط، يعني آيات قرآنية مش كلام بقى في الحاجات التانية وذكر العلماء غلط كلمات غلط. المهم يعني بعيد عن كده الكلام عموما، الإنسان بقى بيدخل الإسلام يقعد بقى يشكك فيه، وبعدين يقول لك لا يا عم انا مش مكمل يا عم في دين بيكفر غير المسلمين. فتلاقي بقى طبعا ملايين بيسمعوا ايه ده الاستاذ المفكر فلان قال لك مش مكمل في الدين، هو احنا جماعه صح ولا غلط؟ طبعا مع تعتيم بقى في العقيده الصحيحه وتضييق بقى في الامور دي على اهل الحق، في ناس كثير بس سبحان الله يعني الفطره موجوده، لكن في ناس سبحان الله ربنا طمس ايضا على فطرتها، هو اللي سمع وفيكم سمعون لهم، فنسأل الله العفو والعافية. فممكن ده يقول لك اه والله ده فعلا كلام صح، يعيش بقى بشبه زي يا جماعة. بس العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، لأن على كلمهم ربنا والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ويوم الآخر والقدر، الحاجات أساسية. شو لك بقى ده كتاب مختصر معارج القبول أو معارج القبول أو الطحاوية وشرحوا، الناس مش عارفة كده خلاص. بس بالراحة تعالى يا فلان نقعد نتكلم مع بعض، نتكلم عن ربنا والأسماء والصفات والتوحيد والتوكل وزيادة الإيمان، حلو. بس فالغرض المقصود يقول هنا طيب في الآية دي ماشي، قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني هنا ولا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم فكان يهوديا. قل لهم أيها الرسول إن الهدى والتوفيق هدى الله. قال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بمعنى إيه يا جماعة اختصارا؟ هما بيقولوا لا تصدقوا تصديق صحيح إلا لمن كان يهوديا تبع دينكم. فرد عليهم يا محمد وأخبرهم وقل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيمان الصحيح، تمام؟ قل إن هدى الله هو الهدى. وقالوا لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين. ليه طيب؟ أصلا فيتعلمون منكم فيساووكم في العلم به، فتكون لهم الأفضلية عليكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجوكم، يقول لك تعالى مش أنت بتتكلم في كذا، طب أخذ ده من دليلك وطعا من عليك أنت بكلامك أنت، يعني خلي كلامك حجة ضدك أنت، يعني يغلب المسلمين يغلبوا اليهود بها. فقل لهم يا رسول الله إن الفضل والعطاء والهداية والتوفيق والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه، يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله، والله واسع يسع بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته ممن يستحق فضله ونعمه. سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول ابن جزي وإن شاء الله نختم خلاص كده بالآية دي، إن شاء الله نبدأ المرة الجاية ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار. يقول أن يؤتى أحد مثل ما أوتيكم أو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي أن يقوله فيكون متصلا بقوله إن الهدى هدى الله وأن يكون من كلام أهل الكتاب، فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى اعتراضا بين كلامين. بصوا يا جماعة كده ركزوا معنا، يعني الآية بتقول إيه؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، بعديها أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. طب قل إن الهدى هدى الله، دي جملة اعتراضية، يعني هيكون اعتراض اللي هي كأنها بين قوسين كده، معروفة طبعا في اللغة، وده كده هيكون كلام مين؟ لو كلام اليهود. وطب لو كلام النبي متصل كله خلاص يكون متصل ماشي. يقول فعل الأول، شوف يا جماعة تفريع ابن جزي رحمه الله، دي بقى من دقائق تفسير ابن جزي، يكون كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، يعني أنتوا بتعملوا كده عشان كده، فموضع أن يؤتى مفعول من أجله، أنتوا بتعملوا كده عشان، يعني مفعول من أجل كده يعني، أو منصوب بفعل مضمر تقديره، فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. الله أكبر. يا جماعة اللي مش فاهم يسأل. وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا، أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيت إلا ما أوتيتم، بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا، يقول هنا إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم. ما تعلموش حد وتكلموا في حد في العلم اللي هم لو حد مش متبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجل، أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود، يعني المسلمين هيحاجوا اليهود. إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. وقت معنا تفسير سورة المائدة قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، تمام؟ فنعوذ بالله، فربنا يقول لهم لا، يعني الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك يعني لما تقرأ الآية دي كده يعني ترفع يديك ضارعا لربك سبحانه وتعالى أن يخصك برحمة منه، يختص برحمته، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة رب العالمين، يختص برحمته من يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يختص برحمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى المرة القادمة وبعونه وتوفيقه آية 75، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فعلا جماعة تفسير القرآن متعة ولذة وفرحة ما بعدها فرحة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. التكرار بيورث الاعتبار، وبيورث أيضا يعني التكرار يورث الاعتبار ويعلم الشطار الأطهار الأبرار. فنسمع الدرس مثلا مرارا، نقرأ في بعض الآيات مثلا لا محتاجة تفصيل شوية، مثلا ممكن عادي حد بقى يرجع للكتب المتقدمة بس يعني في حاجة معينة، لكن لو جيب بقى كله خلاص يبقى هو كده يدخل بقى على طول، فينافي أمر التدريج في طلب العلم. لكن طبعا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم سنبا يصل بقى الكتب المتقدمة ويستمتع فعلا بالتفسير أكثر وأكثر. ولكن يعني كما ذكرنا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فممكن آية مثلا محتاجين توضيح جدا فيها دي الآية دي، خلاص بقى الواحد بقى يحاول ويدخل بقى في تفسير يرى له مثلا 60-70 صفحة من مثلا من 6-7 تفسير، وفي بقى أسئلة مش عارفة مثلا يسأل فيها من يثق في دينها أو كذا، تمام. لكن لو بقى كل آية بقى يقرأ بقى 50-60 صفحة، يعني مثلا ممكن يقول احنا خدناها دي كده خلصها بقى في شهر يعني، فكده زي ما قلنا بقى، هل حد يبدأ بقى في المغني لابن قدامة على طول في الفقه هياخد بقى الطهارة بقى ما شاء الله، أو الروض المربع على طول مثلا، فلا لابد بقى بيبدأ تدريجيا وهكذا. ربنا يعلمنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.